بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم صل وسلم. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الأطعمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. لما انتهى المصنف رحمه الله من ذكر الجهاد وما يتعلق به وأحكام الذمة والمعاهدات وغير ذلك، وذكر السبق وما يتعلق به، بعده ذكر الأطعمة، يعني بيان ما يجوز أكله مما لا يجوز أكله، مما ورد عن الشارع صلى الله عليه وسلم في تحريمه أو النهي عنه. والأطعمة جمع طعام، فالطعام الذي يأكله الآدمي بين في أحكام ما يجوز وما لا يجوز. والأصل في الأطعمة، والأصل في اللباس، والأصل في المعاملات الإباحة، هذا الأصل أنها مباحة كلها، إلا ما ورد عن الشرع تحريم شيء من ذلك. فالمعاملات المؤمنون على شروطهم، والبيوع الأصل فيها الحل، إلا ما بين النبي عليه الصلاة والسلام تحريم، مثل تحريم الربا وتحريم الغش وتحريم ما يترتب على الخداع أو ما يترتب على الغرر أو يترتب على الجهالة أو أي شيء يحصل فيه ضررا على أحد، هذا منعه الشارع، وإلا فالأصل الحل في المعاملات. وأما كذلك المأكولات فالأصل إنها حل لبني آدم، لأن الله عز وجل يقول: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، خلقه لمصلحة بني آدم من المأكولات أو المستعملات مما أودع الله في هذه الأرض، كل حلال لبني آدم، أما في البحار وما في أي مكان، إلا ما بنبه الشارع قال: لا، هذا حرام. الأصل الحل. أما العبادات الطاعات فالأصل فيها على المنع، إلا ما أجازه الشارع صلى الله عليه وسلم. العبادات مبناها على أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، أمر الله ورسوله، أمرنا بخمس صلوات، هذه الواجبة علينا، كذلك النوافل بينها لنا صلى الله عليه وسلم. لكن هذه الخمس الصلوات التي هي الظهر أربع والعصر كذلك أربع والعشاء أربع والمغرب ثلاث ركعات والفجر ركعتين، مبناها، لو واحد زود ركعة بطلت الصلاة. لو صلى قال: والله زيادة خير الصلاة، يصلي الظهر خمس أو أحسن من الأربع، نقول بطلت صلاتك، لأنك خالفت أمر النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بين لنا هذا في قوله: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني ما ليس من أمرنا من أمر الرسول. نعم، فبما كان الرسول شرعه لنا في الصلاة والزكاة والصيام وكل شيء، لكن كل شيء له نوافل، الصلاة له نوافل، صل ما تشاء من النوافل، الزكاة مفروضة، أما صدقة التطوع جزاك الله خير، كل ما أكثرت فهو خير لك، الصيام فرض عليك هالشهر وما زاد فهو تطوع، والصيام كله خير وبركة وأجر عظيم. لكن تحدث شيء، تزيد في شيء، أو مثلا تقول: لا، يجب على الناس صيام أيام البيض، ولا يجب أن تصوم يوم الخميس، ولا يجب أن تصوم يوم عاشوراء، ولا يجب أن تصوم ست، هذا والعياذ بالله، لا، أنت ما أنت مشرع تجب على الناس شيء، هذا ما هو واجب، ما في واجب إلا ما أوجبه الرسول. فالأصل في العبادات هو ما جاء عن النبي، ولا يجوز لأحد أن يحدث شيء منه. أما معاملات الناس وما يلبسونه وما يأكلونه فالأصل فيه الحل، إلا ما جاءنا نصا عن الرسول إن هذا لا يجوز. ولذلك أخبرنا عن النبي عليه الصلاة والسلام بقواعد كلية للشيء الذي لا يجوز لنا، والله بين في كتابه، الله سبحانه وتعالى يقول: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دم خنزير أو لحم خنزير أو دما أو لحم خنزير فإنه رجس. هذا اللي حرم الله، أقول لا أجد شيء محرم، كله حلال، إلا هذه الأشياء اللي بيّنها الله. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، هذا حرام، بيّن الله لنا حرام غيره. فالأصل في الأطعمة من اللحوم، من الطيور، من الأسماك، من أي شيء فالأصل فيه الحل، كذلك من النباتات، من الأشجار، من الفواكه، ما يستثنى إلا ما بيّن الشارع تحريمه أو ما ثبت ضرره، فالضرر الذي على البدن هذا ممنوع. الله يقول ولا تقتلوا أنفسكم، فالسم محرم أنه يأكلها الواحد، حرام، لأنه ضار عليك، ربما تموت، فإذا مت فأنت قتلت نفسك، وقتل النفس مثل لو قتلت نفس غيرك. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فالأصل فيها إلا الشيء اللي فيه ضرر، أو كذلك المعاملات فيها خداع أو فيها كذب، هذا محرم. لو هو في الأصل مباح البيع، حل الله البيع وحرم الربا، فالربا حرام، لكن البيع إذا دخله الغش والخداع فلا يجوز لك، هذا شيء محرم أيضا لما دخل التحق فيه. بسم الله. الحمد لله. فالأصل في الأطعمة مثلا جميع ما تخرجه الأشجار أو تنبته الأرض إلا ما ثبت ضرره، فما يجوز لي ضررا عليك. فلذلك حرمت أشياء. الله ليش حرم الخمر؟ الخمر أصله إما من العنب وإما من الشعير وإما من التمر وإما، لكن لما وصلت إلى حالة تضر العقل حرمه. الخمر ما خمر العقل فحرمه الله، والنبيح في الأصل العنب حلال، التمر حلال، لكن إذا وصل، إذا عولج ووصل إلى حد التخمير صار خمر، والخمر حرام، حرمه الله بنص كتابه وحرمه رسول الله. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ما أسكر كثيره فقليله حرام، قليله لو كان قليل فهو حرام ما دام أنه يسكر. فالخمر وكذلك على قياسه ما يضر، نعم، مثل الدخان الذي محرم لأنه ضرر على البدن معروف، يحدث السعال ويحدث المرض في الرئة وربما أحدث السرطان ويسدد العروق، يعني حرم من أجل هذا لضرره على البدن. وكذلك السم الذي فيه سميات بيضر على البدن، هذا محرم. أما لما فيه نفع البدن فالله سبحانه وتعالى أحكم الحكمين، أباح لنا ما فيه. لحم الخنزير لما كان فيه أضرار وفيه أشياء حرمها الله علينا فلا يجوز، أبو لحم خنزير فإنه رجس فلا حرم علينا لما فيه من الضرر، الباقي الأشياء محرمة. حرم علينا كذلك لحوم السباع، فالنبي أعطانا قاعدة، نعم، حرم كل ذي ناب من السباع، اللي له ناب، اللي له ناب يفرس فيه، يفرس الحيوان ويفرس كذا، هذا محرم. ولأن من حكمة الله إن جسد هذا المفترس هذا إنه ضرر، وأنه نشأ على القوة وعلى الفساد فهو ضرر على ابن آدم أكله، فحرمه الله علينا سبحانه. كذلك الطيور التي تجرح بمخاربها وتفرس الطيور لغير، هذا أيضا محرم، مثل الصقر والشاهين والعقاب وغير مثل هذه اللي تفرس، هذه أيضا محرمة. فكل ما كان ذي ناب من السباع أو ذي مخلب من الطير فهذا محرم، أو كمما يستخبث مثل الخشاش، وما الخشاش هذا خبيث، الله سبحانه وتعالى يحل لنا الطيبات ويحرم علينا الخبائث، فما كان داخل في الخبث وتعفه النفوس وتكره النفوس فهذا كذلك أيضا حرم. فهذه الأشياء المحرمة وسيأتي بيانها في هذه الحديث الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ذي ناب من السباع فأكله حرام. كل أتى بلفظ العموم، كل ذي ناب من السباع فأكله حرام. والذي له ناب من السباع مثل الأسد والنمر والفهد والذئب هذا كله بقي هنا شيء له ناب لكن ما يفرس، هذا اختلف العلماء فيه. الناب موجود لكنه ما يفرس، فاختلف العلماء هل هو حلال أو حرام. مثل الثعلب، الثعلب له ناب ويعدونه أهل اللغة أنه من السباع، لكن قالوا أنه سباع جبان ما يفرس شيء. فلذلك نظرا العموم ذي ناب الثعلب يدخل فيها، ونظرا كونه ما يفرس أباحه بعض العلماء مثل ما يروى عن الإمام الشافعي إباحته. أما مذهب الإمام أحمد فإنه حرمه داخلا في عموم ذي ناب. فهذه الأشياء اختلف، اختلف العلماء في الضبع هل حلال ولا حرام. الضبع تعتبر من السباع ولها ناب لكنها ما تفرس، ما تأكل للجيب وتأكل لكنها ما تفرس، هي ما تعتدي، لكنها تستطيع أن تأخذ فريسة أي واحد من السباع. قد تأتي على الأسد وتأخذ الفريسة منه، وتأتي على الذئب وتأخذ فريسته منه وكذا، لكنها هي ما تعتدي ما تفرس. فلذلك اختلف العلماء، منهم من حرمها ومنهم من أحلها، وورد فيها نصوص حديث تدل على أنها حلال. نعم. اللي هي الضبع، واللي يسميها بعض الناس الجعيرة وكذا، فهذه الصحيح حلها. نعم. وأخرجه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ نهى، وزاد وكل ذي مخلب من الطير. نعم، بلفظ نهى عن كل ذي ناب من السباع، ونهى عن كل ذي مخلب من الطير. المخلب الطير يكون يفرس، المخلب الذي في رجله يكون له مخلب معطيه الله سبحانه وتعالى، هذا يفرس الطيور ويأكل منها، وذلك مثل الصقر والشاهين والعقاب والحدأة، هذا يفرس، ولذلك محرم هذه الأشياء لأنها تفرس. فهذه من داخل تحت عموم أو كل ذي مخلب من الطير. نعم. لكن إذا كان ما يفرس مخلبه فهو حلال، لأن الطيور الغالب ما تخلو من مخلب لكن ما تفرس فيه، أما إذا كان يفرس به فهو محرم، وإذا ما يفرس فالدجاج لها يكون لها مخلب لكنها ما تفرس فيها. فالمهم إذا كان يفرس فيه فهذا النوع، أما إذا كان ما يفرس فيها فهذا النوع. وعن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، وأذن في لحوم الخيل، متفق عليه، وفي لفظ للبخاري ورخص. بيّن لنا النبي عليه في الحديث السابق بيان أحكام السباع، وأن السباع ما كان له فهو محرم، ما كان يفرس الحيوانات فهذا محرم، وكذلك ما يشابهه من الطيور التي تفرس، هذه سباع الطير مثل النسر والعقاب والشعيب هذه تفرس. بيّن لنا السباع وبيّن لنا الطيور المحرم منها والجائز، ثم انتقل إلى ذكر الحيوانات. فالأصل في الحيوان كلها الحل إلا ما ورد التحريم فيه، فهنا الإبل حلال والغنم حلال والبقر والجواميس، وكذلك أنواع الصيد مثل الأرانب والضبا وحمر الوحش وبقر الوحش والوعول وغير ذلك. استثنى النبي عليه الصلاة والسلام منها ما هو من السباع، واستثنى ما هو من الطيور اللي تفرس، واستثنى بعض الأشياء، مما استثنى الحمار، الحمار الأهلي، لأن الحمار ينقسم إلى قسمين، حمار أهلي وحمار وحشي. هذاك الوحشي من الصيد يجوز أكله، نوع من الصيد. أما هذا الأهلي الحمار اللي يوجد مع الناس يستعملونه في البيوت، هذه الحمر هذه محرمة، وقد نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر، لما فتحوا خيبر ذبحها الناس وجعلوها في القدور. ولما علم النبي أخبر قال إنها رجس، وأمر بإكفاء القدور فكبت وقدورها ونثرت وغسلت الأواني بعدها وذبحوا غيرها من الغنم والبقر وأكلوها، فالنبي نهى عنها وحرم ذلك. أما الخيل فهي حلال لأن النبي أذن بها وأمر بأكل لحمها، فالخيل على الصحيح وإن كان. أما الحمار فهو بالاتفاق أنه محرم، أما الخيل ففيها خلاف، لكن جمهور العلماء يبيحونها وبعضهم يحرمها، والصحيح جوازه لأن فيها أحاديث ثابتة أنها ذبحت على عهد النبي عليه الصلاة والسلام وأكلت، وكان يذبحونها ويأكلون، فالخيل حلال، إنما الحمار هو الذي لا يجوز أكله. وكذلك البغل، البغل ملحق بالحمار فهو كذلك أيضا محرم الأكل هنا. وعن ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات نأكل الجراد، متفق عليه. نعم، هذا يدل على إباحة الجراد، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأكله هو أصحابه، ورضي الله عنه يقول إننا 7 غزوات مع النبي نأكل الجراد، وربما لم يكن لهم طعام إلا الجراد. وكذلك أيضا في الحديث الآخر أحل لنا ميتتان ودمان، الميتة محرمها الله بقوله حرمت عليكم الميتة، والدم محرمها الله بقوله حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. فالنبي قال أحل لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالحوت والجراد، يحل الحوت تطلع من البحر ولا فارق الماء مات فأنت تأكله ما يحتاج تذكية، وكذلك الجراد تجمعه وتشويه وإلا تطبخه وكذا وتأكله بدون أنك تذبحه. أحل لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. الكبد عبارة عن دم متجمد لكنه مباحة الأكل، وكذلك الطحال الذي هو الطحال وبعض الناس يسميها السحر، فهذه أيضا مباح وإن كان عبارة عن دم متجمد. فالنبي أخبر أن هذه الأشياء حلال وإن كان الله حرم الدم، لكن استثنى هذا، والله حرم الميتة واستثنى منها السمك واستثنى منها الجراد. نعم، ولا عبرة بمن يكرهون الجراد، لما اعتادوا الجراد يكرهونه وربما ما يستطيع يأكله، لكن اللي معتادينه يأكلونه بشهوه ولذة الأكله اللي متعودينه. نعم. وعن أنس رضي الله عنه في قصة الأرنب قال فذبحها فبعث بورقها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، فقبله. متفق. نعم. عليه. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام أكل لحم الأرنب، هذا دليل على أن الأرنب حلال، والأرنب حلال طيب لأنها لا تفرس وتأكل من الحشيش، فالنبي عليه الصلاة والسلام أكلها، دليل على أن الأرنب حلال. والصحابة رضي الله عنهم حكموا في الصيد وهي من جملة الصيد، وجعلوا في من قتلها وهو محرم أو قتلها وهي في حدود مكة داخل الحرم، داخل حدود الحرم، جعل فيها جفرة أو جعل فيها عناق، وفي الأرنب عناق جزاء، لو قتل أرنب لازم يشتري عناق ويذبح ويوزع على الفقراء والمساكين في الحرم، فهي من الصيد، فالنبي أكلها فدليل على حل الأرنب. نعم، الأرنب المتربي داخل البيت. ها؟ الأرنب المتربي داخل البيت، التربية في داخل، يعني في داخل مكة، يعني داخل مكة. هذا في خلاف بين العلماء، مذهب الإمام أحمد لا يجوز، ما يجوز تربية الحمام في مكة ولا يجوز تربية الأرانب، ويعتبره إلى رب الحمام أو رب الأرانب وذبحه فهي نجسة ولا تحلها الذبائح، لأن الصيد في مكة حرام، ما يجوز يصيده الإنسان، ولو صاده أو رماه فهو يحرم ولا يجوز أكله، فمذهب الإمام أحمد أن مثل تربية الحمام لا يجوز، وتربية الأرانب ما يجوز، لأن هذول أصلهم صيد فلا يجوز تربيته. أما مذهب الشافعي فهو يجيز ذلك، الشافعي رحمه الله يرى جواز ذلك بالنسبة للذي أن تملكه تشتريه شراء، تشتري حمام من جده وتجيه وتربيه من مكة هذا لا بأس. لكن الإمام أحمد يقول لا، إذا جبتم ولو من جده مثلا أو من الطائف ودخل الحرم يجب عليك تفلسه، هذا صار صيد، هذا صيد فهذا ما يجوز. لكن الإمام الشافعي يقول لا، إذا ملكته ودخلته فلك أن تربيه ولك أن تذبحه ولك أنك تأكله. فالمهم أنه الخلاف فيه قائم بين العلماء رحمهم الله. أحسن الله إليكم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل 4 من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرد. رواه أحمد وأبو داود وصححه ابن حبان. نعم، هذه أيضا قاعدة، وهو إن الشيء اللي النبي أمر بقتله أو الشيء الذي نهى عن قتله فهو محرم الأكل. النبي أمر قال: يقتل في الحل 5 فواسق، تقتل في الحل والحرم: الغراب والحدأ والعقرب والحية، هذه تقتل في الحل، هذه حرام لأن النبي أمر بقتله لأنها فواسق. النبي نهى أيضا عن قتل بعض الشيء وهو مرد فيه، نهى عن قتل نعم النملة والنحلة والهدهد والصرد، هذه نهى النبي عن قتله، والذي نهى عن قتله كذلك حرام لا يجوز لنا أكله. فما أمر بقتله لخبثه فهو محرم، وما نهى عن قتله النبي عليه الصلاة والسلام فكذلك لا يجوز، ما دمت لا يجوز لنا قتله من باب أولى لا يجوز لنا أكله. فالذي نهى عن قتله أو أمر بقتله صلى الله عليه وسلم هذا يعتبر من الشيء المحرم. فالنملة النبي نهى عن قتله، النحلة النبي نهى عن قتله عليه الصلاة والسلام، الهدهد نهى عن قتله، الصرد نهى عن قتله، فهذه الأربع نهى عنها النبي، فدل على أنه لا يجوز أكلها. وقد ورد في بعض الأرض أيضا في الضفدع كذلك أيضا. وأما ما هو في البحر ولا يعيش إلا في البحر لا يستثنى منه شيء، كله مباح وكله حلال، لأن الله يقول: حل لكم صيد البحر. فهو هو النبي يقول: البحر هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. فالبحر وإن كان بعض العلماء استثنوا في بعض أشياء، والصحيح ما في استثناء، ولا بعض العلماء في حية تسمى حية البحر فهذا استثنوه، واستثنوا بعضهم التمساح، واستثنى بعضهم الضفدع، واستثنى بعضهم بعض الأشياء. أما الضفدع ورد فيها حديث، فالصحيح أنه ما يستثنى إلا ما ثبت فيه حديث عن النبي، ولا العموم هذا عموم الحديث أن البحر كل ما فيه فهو حلال لنا. نعم. وعن ابن أبي عمار قال: قلت لجابر رضي الله عنه: الضبع صيد هي؟ قال: نعم. قلت: قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. رواه أحمد والأربعة وصححه البخاري وابن حبان. نعم، هذا الحديث صحيح، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام أباح أكل الضبع، وهي الضبع اللي يسميها أهل الحجاز في المنطقة هنا يسمونها الجعيرة، فهذا حلال النبي أباحها. والإمام الشافعي رحمه الله من أهل مكة وعايش في مكة، ويقول: كنت أذكر أنها تباح بين الصفا والمروة، يأخذونها الناس ويجبونها ويصيدونها ويبيعونها ويأكلونها. فالصحيح حلة، وإن كان بعض العلماء يحرمونه ويجعلونها داخلة في السباع التي لا يحل أكلها هنا. ولذلك الصحابة رضي الله عنه جعلوا في من يقتلها كبش، لأنها من الصيد، حكموا أنها من الصيد، فمن قتلها في داخل حدود الحرم فعليه كبشنا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سئل عن القنفذ فقال: قل: لا أجد فيما أوحي إلي محرما الآية. فقال شيخ عنده: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنها خبيثة من الخبائث. فقال ابن عمر إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا فهو كما قال. أخرجه أحمد وأبو داود وإسناده ضعيف. نعم، اختلف العلماء في القنفذ هل هو حلال أو حرام، فالأصل في الأشياء الحل، لكن لما ورد حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وقال في القنفذ أنه خبيثة من الخبائث دل على تحريمه، فالصحيح أنه يحرم. لأجل هذا الحديث الورد عن النبي عليه الصلاة والسلام مع أنه في يعني حقيقة أنه خبيث وتعافه النفوس فهو محرم، وإن كان بعض العلماء يقولون لا الأصل الحل، بعض من صحح الحديث هذا حرمه ومن لم يصحح هذا الحديث قال لا الأصل الحل، مثل القنفذ وكذلك النيص، لأن النيص هو كبير القنافذ، النيص والقنفذ من فصيلة واحدة، لكن القنفذ صغير والنيص يكون كبير، وإلا هنت فصيلة واحدة، ولذلك أهل اللغة يذكرون النيص يقولون أنه كبير القنافذ لأنها لكنها فصيلة كبيرة. وفي بعض الناس يقولون الأصل الحل فيأكلونه، لكن العلماء نصوا على تحريمه، ولأن لأجل هذا الحديث أن النيص وكذلك القنفذ أنه خبيثة من الخبائث فلا يجوز أكله. نعم، النيص العامة يقولون النيص، وفي اللغة بفتح النون النيص. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلالة وألبانها. أخرجه الأربعة إلا النسائي وحسنه الترمذي. نعم، هناك شيء في الأصل مباح لكن قد يدخل عليه شيء يحرمه، الإبل والبقر والغنم حلال لكن لو ماتت محرمة، إذا ما ذكيت فتحرم. كذلك لو مثلا ربيت شيء على شيء محرم فهو يحرم عليه. فلذا هذا الحديث أن النبي نهى عن الجلالة، فلا يجوز أكل لحمة ولا يجوز شرب لبنة، والجلالة هي التي تأكل رجيع الآدمي، لأن رجيع الآدمي نجس، فالتي يأكل منه فتقوت عليه هذه ولو كانت أصلح حلال لكن يحرم من أجل قوتها الخبيث، تتقوت الشيء الخبيث فيحرم. فهي تسمى الجلالة التي تكون مخلات ومطلقة وتذهب إلى محل الزبالة وكذا وتأكل رجيع الآدمي وملكت من الروث وذا تأكل، فهذه ما يجوز أن لا، وربما يحدث في كثير مثلا من البقر أو بعض الماعز أو كذا، مثل هذه ما يجوز شرب لبنة ولا يجوز أكل لحمة حتى تحبس 3 أيام ما تطعم إلا الشيء المباح، بعد ذلك يجوز، لكنها ما دعت في هذا الرجل. وكذلك ما يحصل من كثير من الناس أو في كثير في البادية أو في الفلالية يصير عندهم دجاج، وكذلك يصير دجاجة مخلات متروكة وتروح وتحرث وتأكل من رجيع الآدمي وكذا، هذا ما يجوز أكله ولا يجوز أكل بيضة لأنها نجسة، طعامه خبيث طعامه نجس. فهذه الجلالة التي نهى عن النبي عن شرب لبنها أو عن أكل لحمها حتى تحبس 3 أيام تعلف الشيء الطيب ويروح يذهب أثر الخبيث، فبعد ذلك يجوز لنا أكل لحمها، مثلا إذا كان بقرة أو معنز أو شاة أو كذا وتأكل من الشيء النجس أو تطعم شيء النجس، إما يكون طعامها تقوة الدم أو رجيع الآدمي أو غير ذلك من الأشياء النجسة، فهذه خبيثة لما يروح عنها أثر الخبث، فتحبس 3 وتطعم الشيء المباح الشيء الطيب بعد 3 أيام يجوز أن نأكل من بيضة، وإن كان من ذوات الحليب نشرب حليبة ويجوز أن نأكلها، نعم، أما غير ذلك فلا. نعم. وعن أبي قتادة رضي الله عنه في قصة الحمار الوحشي فأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم، متفق عليه. الحمار الوحشي هذا مباح، نوع من الصيد، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما أهدى إليها الصعب من جثامه أكلوا. فهذا دليل على أن الحمار الوحشي الذي الصيد في البر أن هذا حلال، لكن الذي حرم الحمار الأهلي، الحمار الإنسي الذي عند الناس وتولد الحمير اللي تتولد عند، هذا هو الذي محرم الأكل. أما ما يسمى حمار الوحش فهذا ما يصاد ما يؤكل وفيه يضرب المثل، كل الصيد في جوف الفرع وهو الفرع. نعم. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: نحرنا على أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه. متفق عليه. نعم، هذا الحديث ثابت في الصحيحين، في صحيح البخاري وصحيح مسلم وغيره، دليل على أن لحوم الخيل مباحة. نحرنا فرسا، والفرس هي الخيل، فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أكلناه. والنبي لما نحروا الحمار قال إنها رجس أريقوها، بعد ما طبخوها نهى عن أكلها ورميت، فالنبي حرمها عليه الصلاة والسلام. أما الخيل أذن بها وذبحت ووزع لحمها وأكلت، والنبي صلى الله عليه وسلم يرى ويشاهد ذلك ولم يحرم ولم يمنع من ذلك. فهذا الدليل على ها، إلا إن الخيل يكرهون الناس ذبحه